فإنك بأعيننا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم الله أكبر باسم الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو منه فاستوي وهو بالأفق الأعلى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوي ما ضل صاحبكم وما هوي وما ينطق عن الهوى شديد القوى ذو مرة فاستوي فتدلي فكان قاب قوسين أو أدني الله

قدر فهذه الذي قدر فهذه والذي أخرج المرء فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. يعلم الجهر وما يخفي. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرء فجعله غثاء سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء إنه يعلم الجهر وما يخفي. إنه يعلم الجهر وما يخفي ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن